وقال طرفة بن العبد: لخولة أطلال ببرقة ثهمد تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد، وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجلدي، كأن حدوج المالكية غدوة خلايا سفين بالنواصف من ددي، عدولية أو من سفين ابن يامن يجور بها الملاح طورا ويهتدي، يشق حباب الماء حيزومها بها كما قسم الترب المفايل باليد، وفي الحي أحوى ينفض المرد شادن مظاهر سمطي لؤلؤ وزبرجدي، خذول تراعي ربربا بخميلة تناول أطراف البرير وترتدي، وتبسم عن ألما كأن منورا تخلل حر الرمل دعص له ندي، سقته إيات الشمس إلا لثاته أسف ولم تكدم عليه بإثمدي، ووجه كأن الشمس حلت رداءها عليه نقي اللون لم يتخددي، وإني لأمضي الهم عند احتضاره بعوجاء مرقال تروح وتغتدي، أمون كألواح الأراني نسأتها على لاحب كأنه ظهر برجدي، تبارع عتاق الناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبد، تربعت القفين بالشول ترتعي حدائق مولي الأسرة أغيد، تريع إلى صوت المهيب وتتقي بذي خصل روعات أكلف ملبد، كأن جناحي مضرحي تكنث حفافيه شكا في العسيب بمسردي، فطورا به خلف الزميل وتارة على حشف كالشن ذاو مجدد، لها فخذان أكمل النحض فيهما كأنهما باب منيف ممرد، وطي محال كالحني خلوفه وأجرنة لزت بدأي منضد، كأن كناسي ضالة يكنفانها وأطرق سي تحت صلب مؤيد، لها مرفقان أفتلان كأنما تمر بسلمى دالج متشدد، كقنطرة الرومي أقسم ربها لتكتنفا حتى تشاد بقرمد، صهابية العثنون موجدة القرى بعيدة أخذ الرجل مورة اليد، أمرت يداها فتل شزر وأجنحت لها عضداها في سقيف مسند، جنوح دفاق عندل ثم أفرعت لها كتفاها في معال المصعد، كأن علوب النسع في دأياتها موارد من خلقاء في ظهر قردد، تلاقى وأحيانا تبين كأنها بنائق غر في قميص مقدد، وأتلع نهاض إذا صعدت به كسكان بوصي بدجلة مصعد، وجمجمة مثل العلات كأنما وعى الملتقى منها إلى حرف مبرد، وخد كقرطاس الشام ومشفر كسبت اليماني قده لم يحرد، وعينان كالماويتين استكنتا بكهفي حجاجي صخرة قلت موردي، طحوران عوار القذا فتراهما كمكحولتي مذعورة أم فرقد،

لك الطوال المرخى وثنيه باليد. فما لأراني وابن عمي مالكا متى أدن منه ينأى عني ويبعد. يلوم وما أدري على ما يلومني كما لمني في الحي قرط بن أعبد. وأيأسني من كل خير طلبته كأن وضعناه إلى رمس ملحد. على غير ذنب قلته غير أنني نشدت فلم أوف الحمولة معبدي. وقربت بالقربى وجدك إنني متى يك أمر للنكيفة أشهدي. وإن أدعه الجلاء أكن من حماتها وإن يتك الأعداء بالجهد أجهدي. وإن يقذفوا بالقذع عرضك أسقهم بكأس حياض الموت قبل التهدد. بلا حدث أحدثته وكمحدث هجاء وقذفي بالشكاة ومطردي. فلو كان مولاي امرأ هو غيره لفرج كربي أو لأنظرني غدي. ولكن مولاي امرؤ هو خانقي على الشكر والتسأل أو أنا مفتدي. وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي. فذرني وخلقي إنني لك شاكر ولو حل بيتي نائيا عند ضرغدي. فلو شاء ربي كنت قيس بن خالد ولو شاء ربي كنت عمرو بن مرثدي. فألفيت ذا مال كثير وعادني بنون كرام سادة لمسودي. أنا الرجل الضرب الذي تعرفونه خشاش كرأس الحية المتوقد. فآليت لا ينفك كشحي بطانة لعضب الرقيق الشفرتين مهندي. حسام إذا ما قمت منتصرا به كفى العود منه البدء ليس بمعضد. أخي ثقة لا ينثني عن ضريبة إذا قيل مهلا قال حاجزه قدي. إذا ابتدر القوم السلاح وجدتني منيعا إذا بلت بقائمه يدي. وبرك هجود قد أثارت مخافتي نواديها أمشي بعظم مجردي. فمرت كهات ذات خيف جلالة عقيلة شيخ كالوبيل يلنددي. يقول وقد تر الوظيف وساقها ألست ترى أن قد أتيت بمؤيدي. وقال ألا ماذا ترون بشارب شديد علينا بغيه متعمد. فقال ذروه إنما نفعها له وإلا تردوا قاصي البرك يزددي. فظل الإماء يمتللن حوارها ويسعى علينا بالسديف المسرهد. فإن مت فانعيني بما أنا أهله وشق علي الجيب يا ابنة معبدي. ولا تجعليني كامرئ ليس همه كهمي ولا يغني غنائي ومشهدي. بطيء عن الجلى سريع إلى الخنا ذليل بأجماع الرجال ملهدي. فلو كنت أغلى في الرجال لضرني عداوة ذي الأصحاب والمتوحد. ولكن نفى عني الأعادي جرأتي عليهم وإقدامي وصدقي ومحتدي. لعمرك ما أمري علي بغمة نهاري ولا ليلي علي بسرمدي. ويوم حبست النفس عند عراكه حفاظا على عوراته والتهدد. على موطن يخشى الفتى عنده الردى متى تعترك فيه الفرائص ترعدي. وأصفر مضبوح نظرت حواره على النار واستودعته كف مجمدي. ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، ويأتيك بالأنباء من لم تبع له بتاتا ولم تضرب له وقت موعدي. لعمرك ما الأيام إلا معارة، فما استطعت من معروفها فتزودي. عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه، فإن القرين بالمقارن مقتدي.